أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا الحمد لله تعالى في شرح كتاب عمدة الفقه لابن قدامة رحمه الله إلى شرح كتاب الفرائض، فنبدأ بإذن الله تعالى في درس اليوم في شرح كتاب الفرائض من العمدة. والفرائض كما عرفها المؤلف رحمه الله قال وهي قسمة الميراث. قال كتاب الفرائض وهي قسمة الميراث. وتعلم الفرائض فضله عظيم، فهو أولا داخل في عموم الأدلة التي تدل على فضل العلم، كقوله صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، وإن العالم لا يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في الماء وحتى النملة في جحرها، وإن الله وملائكته ليصلون على معلم الناس الخير، إلى غير ذلك يعني من النصوص المعروفة في فضل العلم، فهذا داخل في عمومها. وثانيا فهو من الفقه في الدين الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وثالثا ورد فيه ما يدل على فضله خصوصا بالإضافة إلى كونه من الفقه ومن العلم، فورد في الفرائض ما يدل على فضل تعلمها. فمما ورد في فضل تعلم الفرائض حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإني امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض حتى يختلف الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. الحديث رواه الحاكم وصححه، ورواه الترمذي والبيهقي، وقبل هؤلاء يعني رواه الإمام أحمد أيضا في مسنده، وحسنه يعني جمع من العلماء بمجموع شواهده. وكذلك مما يدل على فضل تعلم الفرائض ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على زيد بن ثابت رضي الله عنه بقوله صلى الله عليه وسلم أفرض أمتي زيد بن ثابت، أفرض أمتي زيد بن ثابت. والحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع. فقوله صلى الله عليه وسلم أفرض أمتي زيد بن ثابت أي أعلمها بالفرائض، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم التميز في هذا العلم منقبة يمدح بها صاحبها، لأن قوله صلى الله عليه وسلم أفرض أمتي زيد بن ثابت هذا يعني جزء من حديث فيه مناقب الصحابة رضي الله عنهم، أوله أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم أفرض أمتي زيد بن ثابت، وأقرأها أبي بن كعب، وإن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه. فهذا بعض ما ورد في فضل تعلم الفرائض. قال وهي قسمة الميراث. والأصل في الفرائض يعني أصل هذا العلم مأخوذ من ثلاث آيات في كتاب الله تعالى، وهي الآية 11 والآية 12 من سورة النساء، بالإضافة إلى الآية الأخيرة من نفس السورة أيضا من سورة النساء. فهذه الآيات الثلاث هي آيات الفرائض في كتاب الله تعالى، و يعني جاء في الفرائض أيضا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هي مبينة لهذه الآيات وهي مفسرة لها. فعلم الفرائض مستمد من هذه الآيات الكريمة التي قسم الله سبحانه وتعالى فيها الفرائض وجلاها ووضحها، ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المفسرة للآيات الكريمة والمبينة لها. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الفرائض، وهي قسمة الميراث، والوارث ثلاثة أقسام. والوارث ثلاثة أقسام: ذو فرض وعصبة وذو رحم. ذو فرض وعصبة وذو رحم. فأما ذو الفرض أي صاحب الفرض، والفرض هو النصيب المقدر شرعا لوارث خاص، فهذا هو الفرض. والفروض في كتاب الله سبحانه وتعالى ستة، الفروض في كتاب الله تعالى وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي ستة فروض: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. هذه هي الفروض: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، أو بعبارة أخرى الربع ونصفه وضعفه والثلث ونصفه وضعفه. الربع ونصفه أي الثمن، وضعفه أي ضعف الربع وهو النصف، والثلث ونصفه وضعفه. الثلث ونصفه، نصف الثلث هو السدس، وضعفه وهو الثلثان. فهذه هي الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى. فالورثة كما ذكر المؤلف يعني ذو فرض وعصبة وذو رحم. ذو فرض وعصبة وذو رحم. طيب العصبة المقصود بهم يعني الوارث الذي لا يرث، الذي يعني لا يرث بتقدير، أو الذي يرث بغير تقدير، فهذا هو العصبة. وأصل العصبة في اللغة هم قرابة الرجل وبنوه، سموا بذلك لأنهم أحاطوا به. وفي الاصطلاح العصبة كما ذكرنا هم من يرث بغير تقدير، ممكن يقال عصبة أو يقال عصبة. فالعصبة كما ذكرنا من يرث بغير تقدير. وحكم الوارث بالتعصيب هذا أنه يعني إذا انفرد أخذ جميع المال، وإذا كان معه ذو فرض فإن الوارث بالتعصيب يأخذ ما تبقى بعد أصحاب الفروض. وإذا استنفدت الفروض التركة، يعني كانت الفروض التي معه تستوعب التركة كلها ولا يتبقى منها شيء، يسقط الوارث بالتعصيب في هذه الحالة ولا يرث شيئا. فهذه أحوال الوارث بالتعصيب، أنه إذا كان انفرد أخذ المال كله، وإذا كان معه ذو فرض أخذ ما تبقى بعد أصحاب الفروض، وإذا الفروض استنفدت التركة سقط الوارث بالتعصيب ولم يأخذ شيئا. فمثلا ممن يرث بالتعصيب العم، عم المتوفى هذا ممن يرث بالتعصيب. طيب إذا الشخص توفي وترك عمه فقط ليس له وارث إلا هذا العم، هذا العم يأخذ المال كله. طيب إذا المتوفى ترك زوجة وعما، هنا الزوجة صاحبة فرض، وفرضها في هذه الحالة الربع، الزوجة تأخذ الربع والعم يأخذ الباقي، لأن يعني العم يرث بالتعصيب فيأخذ ما تبقى بعد أصحاب الفروض. طيب لو أن الفروض استوعبت التركة، لو أن الفروض استوعبت التركة يعني مثل أن يكون المتوفى امرأة مثلا ولها زوج وأخت، فالزوج سيأخذ النصف والأخت تأخذ النصف. ففي هذه الحالة إذا كان في المسألة عم أيضا، العم هنا هو له الباقي بعد أصحاب الفروض، طيب هنا لم يتبقى شيء، إذن يسقط العم لا يأخذ شيء. فإذا الوارثون ثلاثة أقسام، ذو فرض وهو الذي يأخذ نصيبا مقدرا من الأنصبة من الأنصباء التي ذكرناها، وعصبة وهو يأخذ يعني وهو يرث بغير تقدير، أو يأخذ ما تبقى بعد أصحاب الفروض ويحوز المال إذا انفرد. والنوع الثالث من الورثة ذو رحم، ذو رحم. وذو الرحم يعني هو في الحقيقة هو في الأصل أنه غير وارث، يعني الورثة في الحقيقة هم ذو الفرض والعصبة، وذو الرحم هو القريب الذي لا يرث، الذي ليس له فرض ولا تعصيب. فهذا الذي ليس له فرض ولا تعصيب يورث عند انعدام أصحاب الفروض والعصبات، يعني على تفصيل سيأتي إن شاء الله في الحديث بالتفصيل عن ميراث ذوي الرحم. فإذا يعني ذو الرحم هو كل قريب ليس ذا فرض ولا تعصيب، كل قريب ليس ذا فرض ولا تعصيب. و يعني من أمثلة ذي الرحم الخال والخالة والعمة وأولاد البنت، و يعني الجد لأم اللي هو أبو أم الميت وغير هؤلاء. فهؤلاء هم من ذوي الرحم، لا يرثون إلا عند انعدام الوارثين بالفرض وبالتعصيب. طيب يعني عدد الوارثين، عدد الوارثين عموما سواء بالفرض أو بالتعصيب، عدد الذين يرثون بالفرض أو بالتعصيب هم يعني 10 من الرجال و 7 من النساء. الوارثون من الرجال 10 والوارثون من النساء 7. فأما الذين يرثون من الرجال فهم الاب وابن الاب وإن نزل بمحض الذكور، يعني إذا الاب وابن الاب وإن نزل بمحض الذكور، معناه وإن نزل يعني ابن ابن الابن وابن ابن ابن ابن المتوفى وهكذا، فهو ابن وإن نزل يعني بمحض الذكور بمعنى أن يكون ابنا لابن لابن وهكذا. ثالثا الأب، ورابعا الجد وإن علا بمحض الذكور أيضا، اللي هو الجد اللي هو أبو الأب وأبو أبي الأب وأبو أبي أبي الأب وهكذا. خامسا الأخ، والأخ الوارث ثلاثة أقسام، وهي الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم. فالأخ الشقيق هو الذي يشترك مع المتوفى في أبيه وأمه، والأخ لأب هو الذي يشترك مع المتوفى في أبيه ولكن من أم أخرى، والأخ لأم هو الذي يشترك مع المتوفى في أمه ولكن هو من أب آخر. يعني أحيانا المرأة تتزوج برجل تأتي منه بأولاد ثم يموت عنها زوجها أو يطلقها وتتزوج بآخر وتأتي منه بأولاد أيضا، فهؤلاء الأولاد هم إخوة لأم بالنسبة لأولادها من الزوج الأول، وذلك لاشتراكهم في الأم ولكن من آباء مختلفين. فالأخ بأقسامه الثلاثة سواء كان شقيقا أو لأب أو لأم فهو من ضمن الورثة، وهذا هو الخامس من الوارثين من الرجال. السادس ابن الأخ، وابن الأخ الذي يرث قسمان، هو ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب. السابع من الوارثين من الرجال هو العم، والعم الوارث نوعان، الشقيق ولأب. العم الشقيق هو أخو أبي المتوفى، أخو أبي المتوفى المشترك مع أبي المتوفى في أبيه وأمه. والعم لأب هو العم اللي هو أخو أبي المتوفى أيضا ولكن من جهة أبيه فقط وليس من جهة أمه. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. هذا ليس بنفس الترتيب اللي موجود في المثل عندنا صحيح؟ نعم، احنا الآن سنذكر الوارثين عموما سواء بالفرض أو بالتعصيب، ثم بعد ذلك نذكر الوارثين بالفرض فقط من هؤلاء، وإذا عرفناهم عرفنا أن البقية هم من الوارثين بالتعصيب. نعم، يعني هو المؤلف هنا ذكر الوارثين بالفرض، عد الوارثين بالفرض فقال ذو الفرض عشرة، لكن أنا أردت قبل ذلك أن أذكر الوارثين عموما سواء بالفرض أو بالتعصيب، ثم بعد ذلك نعرف العشرة الذين يرثون بالفرض فيكون من عداهم وارثا بالتعصيب. طيب. ومن عدا هؤلاء جميعا يكون من ذوي الأرحام. طيب، احنا ذكرنا السابع العم الشقيق والعم لأب. الثامن ابن العم سواء كان ابن عم شقيق او ابن عم لأب. والتاسع هو الزوج، والعاشر المعتق وعصبته، المعتق وعصبته. فهؤلاء هم الوارثون من الرجال، وقد جمعهم في الرحبية بقوله والوارثون من الرجال عشرة أسماؤهم معروفة مشتهرة، الابن وابن الابن مهما نزلا، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي فاسمع مقالا ليس بالمكذب، والعم وابن العم من أبيه فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه، والزوج والمعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء. إذن هؤلاء هم جميع الوارثين من الرجال وهم عشرة كما ذكرنا، ويمكن أن نعدهم 15 على التفصيل، يعني يمكن أن نقولهم 10 على الإجمال و15 على التفصيل. كيف يكونون 15 على التفصيل؟ يعني نقول هم الابن وابن الابن والأب والجد والأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، والعم الشقيق والعم لأب، وابن العم الشقيق وابن العم لأب والزوج والمعتق. هؤلاء هم الوارثون من الرجال، وهم كما ذكرنا 10 على الإجمال، 15 على التفصيل، يعني إذا عددنا الأخ 3 وابن الأخ 2 والعم 2 وابن العم 2 سيكون المجموع يعني 15 كما ذكرنا. طيب الوارثات من النساء، الوارثات من النساء 7 على الإجمال، 7 على الإجمال، و يعني 10 على التفصيل. فهن على الإجمال البنت وبنت الابن والأم والجدة والأخت والزوجة والمعتقة. البنت وبنت الابن والأم والجدة والأخت والزوجة والمعتقة، هؤلاء الوارثات من النساء السبع. وبالتفصيل نقول البنت وبنت الابن والأم والجدة لأب والجدة لأم، أو الجدة لأم والجدة لأب، والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم، والزوجة والمعتقة كما ذكرنا. فهؤلاء الوارثات من النساء. ويقول أيضا في الرحبية: والوارثات من النساء 7 لم يعطي أنثى غيرهن الشرع، بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة، والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن دامت. فبهذا نكون قد عرفنا الوارثين يعني من الرجال والوارثات من النساء، ويعني هم على التفصيل يعني 25 وارثا، على التفصيل 25 وارثا، 15 من الرجال و10 من النساء. طيب طبعا هؤلاء الوارثون لا يمكن ان يرثوا جميعا في وقت واحد، ولكن لهم يعني ترتيبات واحكام يعني سيأتي بيانها ان شاء الله، بحيث ان بعض هؤلاء يحجب بعضا، اي بعض هؤلاء يحرم الاخرين من الميراث اذا وجد حرم الاخرون من الميراث على ترتيب معين سنوضحه ان شاء الله. فهؤلاء هم جميع الوارثين سواء كانوا بالفرض او بالتعصيب. طيب من بين هؤلاء 10 يرثون بالفرض، وهذا ما ذكره مؤلف رحمه الله، قال: فذو الفرض، ذو الفرض 10، الزوجان والأخوان والجد والجدة والبنات، الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنات، وبنات الابن والأخوات والإخوة من الأم. فهؤلاء هم العشرة الذين يرثون بالفرض، الزوجان يعني الزوج والزوجة، والأبوان أي الأب والأم، والجد والجدة، والبنات وبنات الابن، والأخوات والإخوة من الأم. هؤلاء 10 يعني نقول الزوجان، نعد نقول الزوج والزوجة الاثنان، ثم نقول والأب والأم والجد والجدة والبنات وبنات الابن والأخوات والإخوة من الأم. فهؤلاء هم العشرة الذين يرثون بالفرض. طيب إذن من عدا هؤلاء ممن ذكرناهم من الوارثين والوارثات من الرجال والنساء فيكون وارثا بالتعصيب، يعني ليس له نصيب مقدر، ليس له نصيب مقدر. ومن عدا هؤلاء يعني من لم يذكر في الوارثين من الرجال ولا الوارثات من النساء فهو من ذوي الرحم الذين يعني لا يرثون إلا عند انعدام ذوي الفرض والتعصيب. طيب هنا ايضا تنبيه يعني مهم، وهو يعني انك عندما تقول الزوج او تقول الاب او الام او الاخ او كذا، فانت تنسب الى المتوفى، الى الميت او الميتة، يعني دائما ننسب القرابة الى الميت والى الميتة، لا علاقة لنا بالقرابة التي تكون بين الورثة بعضهم البعض، يعني لا علاقة لنا بالقرابة التي تكون بين الورثة بعضهم البعض. يعني مثلا يمكن ان يأتيك رجل ويقول توفيت امي وتركت ابي واختي مثلا وكذا وكذا، يعني ويبدأ يعني السائل يذكر القرابات بالنسبة له، فهو الآن يعني يقول لك توفيت أمي وتركت أبي وأختي، أنت الآن عندما يعني تأتيك هذه المسألة لابد أن تحول يعني نسبة القرابات إلى المتوفى، فهنا هو يقول توفيت أمي، تعبر عن هذا تقول إيه توفيت امرأة. طيب السائل يقول وتركت أبي، أبي هذا ماذا يقرب للمتوفى؟ وزوجها، فنقول توفيت امرأة وتركت زوجة. فيقول أختي، أخت هذه هي بنت المتوفى، إذا نقول توفيت امرأة وتركت زوجا وبنتا وابنا، وهو السائل نفسه، فأيضا لا ننسى أن نعد السائل نفسه من ضمن الورثة إن كان منهم. هذا يعني أمر مهم، عندما نقول الزوج يعني زوج المتوفى، الأب أي أبو المتوفى، الابن أي ابن المتوفى أو المتوفى، وهكذا، يعني دائما ننسب القرابات إلى الميت، لا علاقة لنا بالقرابات التي يعني بين الورثة بعضهم البعض. طيب هنا العلماء لهم يعني طريقتان في شرح يعني أبواب الفرض وأبواب الفرائض وأبواب التعصيب. العلماء لهم طريقتان، الطريقة الأولى هي أن يذكروا الفروض الستة ويذكروا من يستحق كل فرض من هذه الفروض والشروط التي يستحق بها هذا الفرض، يعني يذكرون بابا للنصف مثلا فيذكرون فيه من الذين يستحقون النصف وما هي الشروط التي يرثون بها النصف، ثم بعد ذلك باب الربع، باب الثمن، باب الثلثين، باب الثلث، باب السدس، فيذكرون كل فرض من هذه الفروض ومن الذين يستحقون كل فرض من هذه الفروض وما هي شروطهم، ثم بعد ذلك يأتي باب التعصيب يذكرون فيه الورثة الذين يرثون بالتعصيب وأحكامه. فهذه طريقة. الطريقة الثانية هي أن يذكر الورثة يعني واحدا واحدا ويبين الأحوال لكل وارث، يعني كل وارث يذكر أحواله، متى يأخذ بالفرض وما هي الفروض التي يستحقها ومتى يأخذ بالتعصيب إن كان وارثا بالتعصيب وهكذا. وهذه الطريقة الثانية هي التي اتبعها المؤلف رحمه الله هنا، أنه يذكر الورثة يعني واحدا واحدا ويذكر أحواله. فنمشي على طريقته إن شاء الله. فبدأ بقوله فللزوج النصف إذا لم يكن للميتة ولد، فإن كان لها ولد فله الربع. فإذا هنا أول شخص من الورثة بدأ بذكره، أول شخص من الورثة بدأ بذكره هو الزوج، فقال له النصف إذا لم يكن للميتة ولد، إذا لم يكن للميتة ولد، والمقصود بالولد هنا كلمة ولد يعني تطلق على الذكور والإناث من الذرية. الولد الذي يرث ويؤثر في ميراث غيره هم يعني أولاد المتوفى للصلبة من البنين والبنات، وأولاد ابن الميت وإن نزل بمحض الذكور. يعني كلمة ولد تشمل الابن والبنت، وتشمل ابن الابن وبنت الابن، وتشمل ابن ابن الابن وبنت ابن الابن، وهكذا. فإذا يعني الولد المقصود هنا هو الذي يرث والذي يؤثر في ميراث غيره، هو يعني أولاد المتوفى ذكورا وإناثا، وأولاد ابن المتوفى وإن نزل ذكورا وإناثا. فهنا الزوج له النصف إذا لم يكن للميتة ولد منه أو من غيره. يعني هب أن الميتة لها أولاد من غيره، فإذا كان لها أولاد من غيره فإن الزوج لم يأخذ النصف، فشرط إرثه النصف ألا يكون للميتة ولد، يعني ولا أولاد ابن لا منه ولا من غيره. فإن كان لها ولد سواء منه أو من غيره فله الربع. ويعني وهذا الحكم والأحكام يعني التي ذكرناها حتى الآن يعني بصفة عامة يعني من الأحكام المجمع عليها، مسألة يعني الفروض وانقسام الورثة إلى ورث بالفرض وبالتعصيب، و يعني تسمية الوارثين بالفروض، ويعني متى يأخذون كل فرض من هذه الفروض. فهذه الأحكام يعني مبينة في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فمسألة ميراث الزوج يعني دل عليها قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. ودائما يأتي في آيات الفرائض من بعد وصية يوصين بها أو دين، في الموضع الآخر توصون بها أو دين، في الموضع الآخر يوفي بها أو دين، يوفى بها أو دين. فكرر الله سبحانه وتعالى هذا المعنى 4 مرات في آيتي الفرائض ليبين سبحانه أن تقسيم الفرائض لا يكون إلا بعد سداد الديون وتوزيع الوصايا، والوصايا كما ذكرنا تكون في حدود الثلث وتكون لغير الوارث. فأول ما يبدأ به سداد الديون التي على المتوفى، ثم بعد سداد الديون تعطى الوصايا في حدود ثلث التركة المتبقية بعد سداد الديون، ثم بعد تسديد الوصايا تقسم المواريث. فالزوج كما ذكرنا له النصف إذا لم يكن للميتة ولد، وله الربع إذا كان للميتة ولد منه أو من غيره. قال ولها الربع واحدة كانت أو أربعا إذا لم يكن له ولد، فإن كان له ولد فلهن الثمن. وهذا أيضا مما نص عليه القرآن وأجمع عليه العلماء أن الزوجة لها الربع إذا لم يكن للميت وهو زوجها المتوفى إذا لم يكن له ولد لا منها ولا من غيرها، فيكون للزوجة الربع إذا كانت واحدة. طيب إذا كان له زوجتان يقتسمنا الربع، 3 زوجات يقتسمنا الربع، 4 زوجات يقتسم الربع. طيب إذا كان للمتوفى أولاد أو أولاد ابن، يعني ابن أو بنت أو ابن ابن أو بنت ابن، فسواء منها او من غيرها فالزوجة في هذه الحالة تستحق الثمن، تستحق الثمن. واذا كانت زوجتين تقتسمان الثمن، واذا كنا ثلاث زوجات يقتسم الثمن، اربع زوجات يقتسم الثمن. قال الله تعالى ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها او دين. يقول الشارح وانما جعل للجماعة مثل مال الواحدة، لانه لو جعل لكل واحدة الربع وهن اربع لاخذنا جميع المال وزاد فرضهن على فرض الزوج. المقصود يعني ان الزوجات يعني ايا كان عددهن يقتسم الربع، يقتسم الربع اذا، وهذا طبعا في حالة كون الميت ليس له اولاد، واما اذا كان له اولاد فالزوجات يقتسم الثمن. طيب ما زالت اليوم يعني نتوقف هنا ان شاء الله ونواصل باذن الله تعالى في الدرس القادم ان شاء الله. هل في سؤال في حدود يعني ما اخذنا اليوم؟ معلش الفرائض يعني تحتاج الى حفظ، فحبذا يعني لو اخونا يعني كان كتبوا يعني اليوم ان شاء الله يعني يحاولون ان يحفظوا يعني اولا باول كده اسماء الوارثين من الرجال ومنسب من النساء والذين يرثون بالفرض وانواع الفروض وكذا ان شاء الله. يعني ممكن المره القادمه نسال كده بعض الاسئله ان شاء الله. يعني نحفظ المتن ولا لا؟ يعني لسه المعنى يعني معنى يعني فقط يعني نحفظ الوارثين من الرجال العشرة وارثات من النساء والذين يرثون بالفرض منهم والفروض يعني الفروض اللي هي الستة اللي هي الربع ونصفه وضعفه والثلث يعني كذلك. اليوم أخذنا أيضا فرض الزوج وفرض الزوج، هذا ما أخذناه اليوم. أظن اليوم واضح إن شاء الله يعني. سؤال شيخ بالنسبة لي هل اليوم هو أول بالحجة؟ نعم ثبت أن اليوم بإذن الله أول في الحجة. أعلنوا في الطارية المجلس القضاء الأعلى وكذا أصدر بيانا. الحمد لله رب العالمين. نسأل الله تعالى أن يوفقنا يعني لطاعته في هذه الأيام. آمين. في سؤال خارج الموضوع معلش شيخ. تفضل. نعم. على الحديث الأخذ من الشعر والظفر، من متى يبدأ العد؟ من اليوم أو من أمس؟ من رؤية هلال ذي الحجة يعني كان يبدا الامساك يعني من بعد غروب شمس السبت يعني مثلا ليله الاحد هي اول ليله ذي الحجه، فمن بعد غروب شمس السبت يبدا هذا الحكم المنع من الاخذ من الشعر والاظفار. نعم. حديث ام سلمه في صحيح مسلم. فقط المضحي. نعم لمن اراد ان يضحي، لكن الذي يضحى عنه لا باس ان ياخذ من شعره واظفاره يعني. الزوجة والأولاد وكذا يعني هذا الحكم يخص يعني رب البيت الذي سيضحي يعني عن نفسه وعمن يعولهم، أما المضحى عنهم فلا حرج. يعني الزوجة ما في بأس يعني؟ نعم الزوجة والأولاد وكذا الذين سيضحى عنهم يجوز أن يأخذوا من شعرهم وأصلهم. شكرا بارك الله فيك. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك. السلام عليكم.